أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه ويقول له جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم، استقام، يستقيم، استقامة. والاستقامة هي ضد الاعوجاج، يعني استقام الشيء إذا قام ولم يكن فيه التواء لا على اليمين ولا على اليسار. ولذلك قلنا إن السماوات والأرض قامت على الاستقامة، على العدل. الكون لا يمكن يصلح إلا بالعدل. نعم، الله لما خلق الكون خلقه بالعدل. نعم، وأمر بالعدل وبين أن الظلم ظلمات وأن دعمة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فالاستقامة عجيبة. لذلك المستقيم لا يقاوم. العبد إذا استقام ما يمكن أن يقاوم أبدا. استقم. بعدين استقامة يعني مثل مشابهة لما أمرت به، يعني استقم كما أمرت، يعني طبق شرع الله، نفذ الأوامر، اجتنب النواهي، تأدب بالآداب، تخلق بالأخلاق كما أمرت، كما جاءك تلك الشريعة. ذلك ورد في الحديث وهو صحيح: شيبت لي هود والواقعة وش خمس سور مع هود ذكرت، أما شيبت لي هود وأخواتها بهذه الصيغة لا يصح، لكن شيبت لي هود والواقعة هذا ثابت. لا، والاستقامة لا يمكن أن تأتي للإنسان إلا بالتكلف والمكابدة. ما يمكن إنسان يأتي في يوم ويومين ويكون مستقيما، لا، لا بد أن يعود نفسه على غض البصر. كن إذا دخل السوق يغض بصره ويمتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيرى المناظر التي تهوى النفس النظر إليها، ولكن يتذكر ونهى النفس عن الهوى فيغض بصره وينتشي فرحا لأنه امتثل أمر الله. ما يمكن أن يأتي الاستقامة إلا بالمكابدة، ما يمكن تأتي إلا بمكابدة الطاعة. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا بعدين فينا، لا في هواهم لا في مصالحهم، لا، جاهدوا لأجل الله. ذلك قال له الله استقم كما أمرت. هذه الآية لو ننظر إلى القرآن وإلى الشريعة نجدها مغطية الشريعة. استقم يا نبي. بعدين ومن تاب معك، أي ومن دخل في الإسلام، تاب من الكفر ودخل ورجع إلى الإسلام بعد الكفر، لأن الإنسان في بدايته خلق على الفطرة، تاب، التوب هو الرجوع، رجع إلى الإسلام بعد أن كفر، لأن بداية الإنسان كل مولود يولد على الفطرة. استقم كما أمرت، والمسلمون يستقيمون كما أمر نبيهم وكما أمروا. الحقيقة الآية لو نتبعها فيها كل الأوامر وكل النواهي وكل الأحكام. لذلك هذا القرآن معجز، لا يقاوم الدين، القرآن لا يقاوم إلا بما لا بتجهيل أهله عنه أو عدم السماح لهم ببيانه لمن يفهمه. إذن الإسلام يقاوم بأحد أمرين. الأمر الأول أن يجهل المسلمون الإسلام فلا يقرؤونه. عمر جلس على سورة البقرة 12 سنة، وابن عمر جلس عليها كم؟ 8 سنين. ابن عمر 8 سنين وأبوها 12 سنة، ولما حفظ سورة البقرة نحر جزورا. لكن الأمر والنهي والمنطوق والمفهوم والفحوى، والواحد إذا درس 10 آيات يقف عندها حتى يعمل بها. الصحابة إذا درس 11 آيات إذا كانت فيها أمر ينفذه، إذا كانت فيها نهي يبتعد عنه، إذا كان فيها أمر بصلاة يصلي، أمر بصدقة يتصدق. لذلك قالوا تعلمنا العلم والعمل جميعا. كان الواحد منا إذا قرأ 10 آيات لم يتجاوزهن، لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل. الواحد منا في بين المغرب والعشاء يقرأ سورة البقرة يمكن غيرها معها بعد، وآل عمران. لذلك هذا القرآن نور يأتي بأشياء عجيبة، كل ما نحتاج إليه فيه. يقول لنبيه فاستقم، استقم، استقم لا هنا ولا هنا. لذلك قال هنا ولا تتبعوا السبل تفرق بكم، خط خطوطا. قال هذا الدين عروة الله الوثقى، الذي يتمسك به يدخله الجنة، أما الذي يبهي بنيات الطريق يمشي الطريق وبعدين ينقفل في جبل أو في حفرة فيهلك الإنسان. استقم. والاستقامة صاحبها يحميها الله، يحمي الإنسان. إذا استقام يحمى. هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثارت فيه غريزة الإيمان حين يعني نسبوا القدرة لغير الله. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. إني توكلت على الله، أنتم أمة وأنا فرد، إن كنتم صادقين فيما تقولون ضروني. قالوا تحديه لأمة وهو فرد، كانت هذه معجزته، كانت هذه معجزته. ضروني أنا واحد وأنتم أمة، توكلت على الله. لذلك قالوا فاستقم، الذي يستقيم الله يحميه، الله ينصره، الله يوفقه، الله يؤيده، الله يدمر أعداءه كما أمرك الله. ومن تاب معك ومن دخل في الإسلام معك من المسلمين. بعدين ولا تطغوا، الطغيان طغى يطغى طغيانا، إذا زاد عن المطلوب فيما لا يحب. ولذلك الإنسان قد يعصي في نفسه، لكن إذا هو عمل عصيان وظلم الآخرين، اعتدى على الناس، يقال هذا طغيان، طغى الماء زاد عن حده المعتاد. فالطغيان هي الزيادة فيما لا ينبغي. أي لا تكفروا ولا تعبدوا غير الله ولا تدعوا غير الله ولا تسندوا ما لا يملكه إلا الله لغير الله، إنه لا يحب، إنه بما تعملون بصير. ولا تطغوا، إنه جل وعلا بعملكم أو بالذي تعملونه، ما يمكن موصولية ومصدرية، وكثيرا ما يصلح ما لهذا، أي بعملكم أو بالذي تعملونه. بصير لا يخفى عليه شيء، وهذا فيه تهديد وتخويف. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هنا فاستقم كما أمرت، هذا أمر بالاستقامة على الدين. ولا تطغوا، هذا النهي عن الكفر وعن كل الطغيان. وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تعملوا المعاصي، لأن الركن إلى الذين ظلموا ومداهنتهم معاصي، يعني لا تعملوا شيء يقدح في أصل الإيمان، ولا تفعلوا معاصي. إذن كونوا عبادا لله على درجة من الاستقامة ومن الخير، فإنكم إن كنتم على تلك الدرجة الله تعالى يضمن لكم صلاح الدارين، يضمن لكم صلاح الدنيا ويضمن لكم صلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد الدنيا هو أخرى. ولا تركنوا، ركن إلى الشيء يركن، ركن إليه ركن يركن ولا يركن. ولا تركنوا، أيوة ركن يركن، نعم. إذا مال إلى أحد الركنين، وكأن الله تعالى ينهى خلقه أن يميل المسلم إلى الظالم فيقربه أو يساعده أو يميل إليه، فلا ينبغي هذا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، والركن هنا تعبير عن موافقته وعن الكون معه فيما هو فيه، بدليل قوله فتمسكم النار. ولذلك لا بد أن يتملص المسلم ويتبرم من كل شيء يخالف الإسلام. المحابة الثمانية، آباءك، أبناءك، إخوانك، أزواجك، ذريتك، عشيرتك، أموال، تجارة، مساكن، ها هذه لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلينا من إيش ومرضاتهم، وأن يكون أيضا العمل لإعلاء كلمة الله فوق هذه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هل في الدنيا شيء يحب غير الثمانية هذه؟ تأملوا. إذا كانت المحاب الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أحب خبر كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله، من الله فيما يريد منكم، في تقديم ما يريد منكم على ما تريدون لأنفسكم، ورسوله فيما يطالبكم به، والعمل لإعلاء كلمة الله، الجهاد في سبيل الله لنصرة هذا الدين ولرفعته. إن كانت المذكورة أحب إليكم فتربصوا، أمر للتهديد، تربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن لا بد أن يكون المسلم عبدا لله، وأن تكون محاب الله فوق محابه ومقدمة عليه، إن أردنا أن ننجو ونكون من أهل الجنة وأهل الخير. لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وأكرم الخلق على الله، لم يخلق بشر أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. الله جعله أكرم البشر، أجمل البشر، أحسن البشر، أحلم البشر، أعقل البشر، أشجع البشر، أشرف البشر. ففي خلقه قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. كانوا إذا خافوا أشجع واحد منهم من يتقي برسول الله، كان لا يمنع كل ما سئل أعطى، كان لا يقابل السيئة بالسيئة ولا يغضب إلا لله. فذلك يقول رب استقم، استقم كما أمرت، كما أمرتك، اتبع شرع الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لما قال لزوجه أو للشراب هو حرام علي، قال لما تحرم ما أحل الله لك؟ قالت عائشة لو كان كاتب شيء من الوحي لما ذكر هذه الآية. لكن هو عبد شرفه الله وكرمه، وما قال له ربه يقوله، وما نهى عنه نهى يبين. ابن أم مكتوم الأعمى يبسط له رداء ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي، لأنه كان يريد كفار قريش يدخلون في الإسلام، وهذا مسلم أمره سهل. ورب يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للكافرين للظالمين نارا سرادقها، عياذا بالله. دين الإسلام دين راقي، وهذا الكتاب يمسح الكفر، ما يبقى مع القرآن كفر أبدا، بس حري بنا أن نقرأه، أن نفهمه، أن نحفظه، أن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطيه وقتا لكتاب ربنا. بعدين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، صديق عزيز ولك مصالح ويريد أن يظلم جاره، قل له لا يا فلان والله أنت صديق وأحبك، لكن هذا ما يجوز، لا تركن ولا تساعده ولا تكون معه، ما ينبغي. الذين ظلموا ما يركن لهم الإنسان ولا يكون معهم ولا يقبل ظلمهم، تبين له، فإن تبين وإلا ما تبين تتركه، كما قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، اهتديتم هو البيان، تبين له بعدين إن أراد أن يضل هو كيفه. بعدين قال فتمسكم النار، هذا تخويف وتهديد، لذلك قالوا إن عمر ما ترك له الحق صديقا. عمر كان بايعها لله من يوم ما دخل عمر في الإسلام، والإسلام إيش يرتفع، سموه الفاروق. جاء يوم للنبي الله وجد عنده نسوة من قريش رفعنا أصواتهن، فلما جاء عمر خفضنا أصواتهن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو ما يضحك أضحك الله سنك، قال هؤلاء كنا يرفعنا أصواتهن عندي فلما جئت سكتنا. قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله، قالوا أنت شديد علينا ورسول الله رحيم بنا. قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فج آخر. والحديث صحيح صحيح. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تميلوا إليهم، سواء كان الظالم أخا أو أبا أو صديقا أو أي واحد، لا تركن له، فإنك إن فعلت ذلك تمسك النار، سواء كان هذا مقصود به الوعيد أو مقصود به من ركن للظالمين وصار معهم في الظلم الذي هو الكفر والجور. وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم مما يريد ربكم بكم ثم لا تنصرون لبعد الأماكن. المنازل هذه بعيدة من بعض. ثم قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قيل إن صحابيا كان في المدينة يبيع تمرا، وجاءته امرأة وأعجبته فقال لها في البيت تمر أجود من هذا، ودخل معها في البيت وحصل مع هذه المرأة كل ما يحصل بين الرجل وبين زوجه إلا أنه لم يجامعها. والصحابة كانوا عندهم شفافية، فالصحابة على طول خاف وتاب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا حصل مني وها أنا لا. فقال له أصليت معنا العصر؟ قال نعم. فنزلت الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقيل إن الآية نزلت قبل ذلك ولكنه تلاها، وهذا قد يكون أقوى. إن الحسنات، قال له ألي هذا؟ قال لا بل لأمتي. وقيل سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاصة به؟ قال لا بل لأمتي. أقم، إقامة تدل على الإتقان، شروط واجبات أركان سنن أنداب، لأن أقام الشيء إذا أتى به على أحسن حال. الصلاة أصلا في اللغة الدعاء، والمقصود بها هذه العبادة التي نقلت من الدعاء إلى صلاة، يعني حركات وسكنات بقراءة وبهيئة معروفة. طرفي النهار، طرفي النهار اختلفوا فيه، أغلبهم قال الطرف الأول هو الفجر، والطرف الثاني قيل العصر وقيل الظهر والعصر وقيل المغرب، واختاره ابن جرير علما بأن هذا ما هو داخل في النهار داخل في الليل. وقيل طرف النهار الأول الظهر، وهذا قول ضعيف. إذا كل الأقوال المحتملة قيلت، طرف النهار قيل الفجر وقيل الفجر والظهر، هذا الطرف الأول. والطرف الثاني قيل العصر وقيل العصر والظهر، وقيل طرف النهار الفجر والمغرب. والذي يظهر أن طرف النهار المقصود به الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، هذا الذي يظهر بالأدلة الأخرى. وإن كان كبير المفسرين لم يرضى هذا، لكن هذا الذي تدل عليه. وقد جاء الأمر بالصلاة في القرآن كثير مجملا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه، فقال أركعوا مع الراكعين، وقال أركعوا واسجدوا، وقال في الآية الأخرى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، وقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فجاءت الآيات كثيرة تبين وأوقات الصلاة، وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلفوا فيها، بعضهم قال صلاة العصر، ومما يزيد الموضوع إشكالا في صحيح مسلم حافظوا على الصلوات الوسطى وصلاة العصر. في بعض الروايات الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي بعض الروايات حافظوا على الصلوات الوسطى وصلاة العصر. ولابن عبد البر رأي غريب لم أره عند غيره، قال إن حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاة بمفردها، فالصلاة الوسطى هي كل صلاة، فقال حافظوا على الصلوات بجميعها وعلى كل صلاة بمفردها، لأن كل صلاة هي الصلاة الوسطى، لأنهم هم خمسة وكل واحدة وسطى. وأكثر أقوال العلماء على أنها صلاة العصر لأن فيها حديث صحيح، وعند مالك أنها صلاة الفجر لأن الناس تنام عنها وفيها صعوبة، وفي قول أنها الظهر، وفي قول أنها المغرب، وفي قول أنها العشاء. هذه الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وصلى الظهر، ثم جاءه من الغد وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، جاء وصلى في أول الوقت وصلى في آخره، وقال له ما بين هذين وقت للصلاة. ولذلك الصلاة من الواجب الموسع، وقت موسع، لكن الأفضل أن يصلى في أوله. واختلفوا هل للعصر هل للمغرب وقت واحد أو له وقتان، واتفقوا على أن الظهر والعصر والعشاء والفجر له ضروري وش له مختار وضروري، له وقت فضيلة وله وقت جائز تأخر له، لكن أفضل أوله، حتى في زمن ما فيه ظل حتى يصير كل بعد الزوال حتى يصير كل شيء ظل مثله، والعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم بعدين إذا قربت الشمس أن تسقط، والمغرب عند أن يسقط قرص تغيب الشمس يحل المغرب. هذا قول أنه ما له إلا وقت واحد. القول الثاني أنه إذا غاب الشفق، أن المغرب إذا غابت زال الشفق، وهذا أقوى، أن المغرب له وقتان هذا أقوى، والعشاء إذا غاب الشفق وزالت الحمرة ثم إلى ثلث الليل أو نصفه على الأقوال الموجودة، والفجر من طلوع الفجر الصادق حتى يتضح إيش الضوء، ولا لكن قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس زال الوقت، وإذا دخل وقت الفجر زال وقت إيش العشاء والمغرب. وفي بعض الصلوات مشتركة الوقت، لذلك لا يجمع إلا بين الصلوات المشتركة التي هي المغرب والعشاء والظهر والعصر مشتركة الوقت. ولذلك أبو حنيفة يقول لا جمع أصلا، ما فيه جمع، لأن الصلاة لا تصلى قبل وقتها. أما في الحج فهذا نسك، يجعله من النسك ولا يجعل الجمع، يجعل الجمع صوري، تصلى هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، فالجمع عنده جمع صوري. أما الجمهور لا في جمع، ولذلك المالكية وبعض العلماء لهم كلام في جمع التقديم، لكن هو ثابت في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم وجمع تأخير، وثابت في الأحاديث الصحيحة لا غبار عليه. لكن أغلب ما كان يجمع جمع تأخير، لكن ثابت جمع التقديم، أنه إذا جد به السيل والوقت لم يحن أخر الصلاة إلى وقت الثانية، وإذا جد به السير ودخل الوقت جمع الثانية مع الأولى. هذا ثابت في النصوص وصحيح، ولا يرده إلا من لم يتأمل في النصوص. وكل عبادة تسقط عن المسلم وعنده عقله إلا الصلاة، لذلك قال جلة من العلماء: من ترك الصلاة فقد كفر، لأنه لا يعلم عبادة لا تسقط من عنده العقل إلا الإيمان، فجعلوا الصلاة كالإيمان لا تسقط إلا عمن فقد العقل. أما الزكاة، الصوم، الحج، كل العبادات الأخرى تسقط، الوضوء، لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. لذلك قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. ومن أقوى ما استدل به الجمهور على أن تارك الصلاة الذي ليس بجاحد لها ليس بكافر، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. قالوا هذا حافظ عليها لكن ما تركها بالكلية، وهناك في النص من تركها. ومذهب أبي حنيفة وأحمد واضح في تارك الصلاة تكاسلا، ومذهب مالك والشافعي فيه نوع خفاء، والأدلة فيه غير واضحة. وذلك أن تارك الصلاة اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يخالط المسلمين، تارك الصلاة مخالطة للمسلمين غير شرعية، إما أن يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، وإما أن يقتل. ودليل أحمد ودليل أبي حنيفة واضح، ودليل مالك والشافعي في خفاء، لأن أحمد قال إنه كافر، من بدل دينه فاقتله، هو إذا ارتد يقتل، لأن الإسلام لا يسمح لمن دخل فيه أن يخرج منه. لكن قبل أن تدخل في الإسلام لا ترغم عليه، لا إكراه في الدين، أما تدخل في الإسلام لا يسمح لك بالخروج. وأبو حنيفة قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وش وقتل النفس من غير حق. طبعا وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وتارك الصلاة عند أبي حنيفة ليس من هؤلاء، إذن عصى الله فيعذر ويسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. أما دليل مالك والشافعي فهم قالوا يقتل حدا لا كفرا. طيب ما قالوا كافر كأحمد، ولا قالوا يعذر كأبي حنيفة، قالوا يقتلوا حدا لا كفرا. واستدلوا على ذلك بكثرة المفاهيم للكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، فمفهوم المخالفة أن الذي لا يصلي يقتل، قال ما أقاموا الصلاة. قال له خالد، قال له دعني أقتله، قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أقاموا الصلاة. يفهم منها أنهم إذا لم يقيموا الصلاة، إذا استدلوا بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة على أن الذي يصلي لا يقتل. يفهم من ذلك أن الذي لا يصلي يقتل. نعم. إذا هذه أوقات الصلاة. بعدين قال إن الحسنات، إن توكيد، الحسنات جمع حسنة، والحسنة كل فعلة مطالب بها الشرع، سواء كانت واجبة أو مندوبة أو مسنونة، يذهبنا يبعدنا. السيئات جمع سيئة، وهو كل عمل محرم سواء كان كفر أو كبيرة أو صغيرة. يسوء صاحبه إذا رآه في صحيفته. قيل هذا الصلوات الخمس، وقيل الحسنات هي أفضل الكلمات، لا إله إلا الله والحمد لله. إيش أفضل الكلام؟ أربع. إيش هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الحسنات. وقيل الحسنات يدخل فيها دخول أول الصلاة، والثاني لا مانع، لكن الصلاة هي اللي، لأن الصلاة عجيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، لأنه إذا قال الله أكبر تهون عليه الدنيا. ولما نعي لابن عباس أخيه قثم تنحى عن الطريق وصلى ركعتين، لأن هذه الصلاة أمرها عجيب. يذهبنا الحسنات، يذهبنا السيئات. ولذلك الحسنات لاقطة للسيئات، ما تتركها أبدا. ولذا هذه الصلاة عجيبة. أرأيتم نهرا على باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات أيبقى عليه درا؟ من صلى الظهر يمسح الذنوب عليه إلى أن يصل العصر، وإذا صلى العصر مسح ما عمل، وإذا صلى المغرب مسح ما كان بعد العصر، حتى يأتي المغرب. والحديث صحيح. أقل درجاته أنه صالح للاحتجاج. لذلك هذه الصلاة إذا عملها العبد مستوفية للشروط تكثر الحسنات وتغني وتعز وتجمله وتحفظه وتمتعه. الصلاة متعة عند المتقين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، لأنه إذا قال الله أكبر من كل شيء، من السماء والأرض والشمس والقمر ومن الهموم ومن الأحزان ومن الأموال ومن الأولاد ومن المناصب. فلذلك إذا رزق المسلم محبة الدين ومحبة الصلاة عجيب، يغنى. أكبر سبب للغناء الصلاة، أكبر سبب لقوة البدن الصلاة، أكبر سبب لجمال الوجه الصلاة، أكبر سبب لكثرة الحسنات الصلاة. عجيب عجيب الصلاة. لذلك لا توجد رياضة أقوى من الصلاة ولا أسلم. تقوم، قوموا لله قانتين، يقف طويل ويركع طويل ويسجد طويل على سبع أعضاء، ويبعد هذا حتى تشتد هذه المحلات، ويهصر ظهره لا يصوبه ولا يرفعه، وإذا ركع يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع في صحيح البخاري حتى تعتدل قائما حتى لا يطمئن الواحد وهو منحني، ثم يسجد على سبع أعضاء وتأتي الدورة الدموية. شيء عجيب، أحسن رياضة، وتكثر الحسنات، وتقوي الجسم، وتجمل الوجه، وتغني. ذلك ربنا كريم. فالحقيقة حري بنا أن نتدبر شرع ربنا، أن نفهم هذا الدين، أن نقرأ ما الذي يريد ربنا منا فنمتثل، ما الذي ينهانا ربنا عنه فنجتنب، فإذا فعلنا ذلك ما نريده أعطاه لنا الله، لأن الله تعالى قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. فحري بنا أن نجتهد أن تعلو هممنا. إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في ملأ في خلأ، وإذا صدرت منك سيئة فاتبعها حسنة، تب، استغفر، صلي، تصدق. أتبع السيئة الحسنة، من أكبر الحسنات التي تتبع السيئة هي التوبة، تجب ما قبلها. وخالق الناس بخلق حسن. والله هذا الإسلام دين عجيب. إذا لابد كل واحد منا يحاول أن يعمل مشروع مع هذا الدين. كيف يحفظ القرآن؟ كيف يفهم الأوامر؟ كيف يجتنب النواهي؟ كيف يتأدب بالآداب؟ كيف يتخلق بالأخلاق؟ كيف يكون عبد من عباد الله الصالحين؟ كيف يترك بصمات لدينه ولأمته قبل أن يفارق هذه الدنيا يذكر بها؟ ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك الذي تقدم ذكرى للذاكرين، سواء قلنا إن ذلك المقصود به الصلاة أو ذلك الذي ذكر في كل السورة، أي تذكرى للذاكرين الله أو الذين يتعظون، كما قال إن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال واصبر، اصبر، لا يمكن الإنسان أن ينتج إلا بالصبر. الصلاة تحتاج صبر، الصوم يحتاج صبر، الحج يحتاج صبر، غض البصر، كف اللسان، كف السمع، أي شيء صبر، القراءة تحتاج صبر، العمل يحتاج صبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما لا نصبر؟ اصبر، لأن الصبر من شيم المحسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين. بعدين قال فهل لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي جماعة، ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا يدخل فيهم أتباع الرسل وقوم يونس، هؤلاء هم البقية. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، كانوا خارجين عن طاعة الله جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم من المجرمين، وأن يجعلنا من جملة البقية الذين آمنوا واستقاموا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، ونسألك يا رب لنا ولجميع المسلمين العافية، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، نريد الأسئلة أن تكون في موضوع الدرس أو في ما موضوع الدرس أو ما يحتاجه الناس في دينهم، أما الأسئلة الخارجة لا، أولا وخصوصا لا يحتاجها المسلم في دينه، لا داعي لها. يقول خرج من مكة إلى المدينة ولم يؤدي طواف الوداع لأنه سوف يرجع إلى مكة، لدى طواف الوداع، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. إذا خرج أحد من مكة فليكن آخر عهده بالبيت، ما قال إلا إذا كان راجعا لها، قال فليكن آخر عهده. وبعدين لو كان هذا قريب رايح لي، أما أنت رايح إلى المدينة فالأولى أن تطوف ولا تمشي. نعم، لكن تطوف ما يضر إن شاء الله. هل يجوز لأحد أن يقتل ابنه إذا امتنع من الصلاة، أم هو من اختصاص القاضي؟ لا يقتل إلا السلطان، الحدود لا يقيمها إلا السلطان، لأن هذا يسبب مشاكل. لا، أي حد سواء قطع أو جل أو قتل هذا يقيمه السلطان، يثبت أيوة يحكم به السلطان على القاضي ويأتي ويحكم به. والتعزير لا يعزر إلا الابن أو الأب أو الولي موليه الصغير إذا عزره، أو زوجه في أمور تكون خفيفة، أما الحدود لا يقيمها إلا السلطان. نعم. يقول الذي يأكل الرشوة ليصلح أوراق العمال مثلا طعامه حرام، وكيف إذا أتيته بالبيت هل آكل من طعامه وهل أخبره بأن طعامه حرام؟ هو يعلم أن طعامه حرام، ما في واحد يعيش بين المسلمين يأخذ الرشوة يعلم أن طعامه إلا حرام. الرشا لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائج بينهم. قال الشوكاني انك تترك مالك يضيع ولا تاخذ الرشوه، لان قال فتح باب لضياع المجتمع، مالك يضيع ولا تعطي رشوه لتاخذه، والجمهور اجازوا هذا، هو قل لان هذا فتح باب للضياع. فينبغي الحقيقه ان يتعاون المسلمون على عدم دفع الرشوه، وان يتعاونوا على ايقاف من يرتشى وإبعاده عن المكان الذي فيه، لأن هذا إفساد للمجتمع جميعا وتعطيل لمصالحه. فهذا الذي يأخذ الرشوة مثل الذي يشرب السم، الذي يشرب السم ما لا يحصل لجسمه، يتسمم، فالرشوة تسمم وتضيع، وبعدين يكون يضيع مصالح الناس وتضيع، وبعدين يسبب أمور لا يعلمها إلا الله. فالرشا خطير جدا، ولذا الذي يتقي الله الله يبارك له في ماله وعمره وولده، والذي يرتشي ينزع الله البركة من ماله وعمره وولده، لأن شؤم المعصية يكون في الولد وفي ولد الولد، ولا يوجد شيء أكثر ضررا من المعاصي. والرشوة خطيرة جدا، لأنها تسبب للمجتمعات ضياع وضعف وظلم وجور، وهذا هو الذي إذا حصل في المجتمعات يؤذن بالضياع. نرجو الله السلام والعافية.